لا ريب أن الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، هذا أمر واضح من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة أتباعهم بإحسان. ومن تدبر القرآن وعني بهذا الأمر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنين والكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ومن هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبوا سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأعداء الله سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوغهم ما ينفعنا كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. الواجب هو بغضهم في الله ومعاداتهم في الله وعدم موالاتهم مع الصدق في ذلك والصبر والتقوى على جهادهم وعدم موالاتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والله سبحانه يحمي المسلمين ويكفيهم شرهم إذا صدق المسلمون في معاداتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبين وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل أو بالكثير ردة على الإسلام ومظاهرة لأعداء الله كما يقول: وإن يتولهم منكم فإنه منهم. ومظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حالة المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمنهم ونحو ذلك وصلة القرابة والرحم. كما قال عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتصدقوا اليه ان الله يحب المقسطين. وكما سمعتم في قصه اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع امها في وقت الهدنه حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين من اهل مكه وتمت الهدنه بينه وبينهم على وضع حرب عشرة سنين. جاءت في هذه المدة وافدة من المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة للرفق فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها النبي بأن تصلها بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا لمؤلف القلوب، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل في الغنائم، حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى إيمان من قوى، ومنه صوفان الأموية كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول: ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. المقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عرى الإيمان، بل هو أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعد بشيء من كل شيء، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطوا القريب قريبة والمسلم يعطي الفقير، ولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه مصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك ما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. وأما ما يتعلق بالإعداد لهم هذا أمر واجب، كذلك أخذ الحز منهم أمر واجب في الحرب والسلم جميعا، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. قال عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الإعداد لهم، تأهب لهم وأخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا، هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد الجهاد، وأن يحذروا مغبة تساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. ويقول عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا. ثم هذه البغضة وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوة لهم والحرص على هدايتهم، فيبعث إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، الدعوة إلى الله وإنشاد الناس إلى ما خلقوا له أمر مطلوب. وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب. قد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى اليهود في خيبر، وقال له: ادعهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير لك من جميع ما على الارض من ناقه حمراء، لان الارض تعظم النور حمر، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم أعداء الله أن جهادنا لهم وأن عداوتنا لهم وأن بغضنا لهم إنما هو لدخولهم في الإسلام ولرجاء أن ينجهم الله من ما هم فيه من الباطل، فليس لأنساب ولا لأموال، ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل. فإذا دعوناهم عرفوا أن المقصود هو هدايتهم، خروجهم مما هم فيه من الباطل، كان هذا حافزا لهم إلى الاستجابة والدخول في الحق. قد يظن بعض الناس أن المقصود نساؤهم أو أموالهم، فيصعب عليه الدخول في الإسلام وتشتد عداوته. فإذا عرف أن المسلمين إنما قصدوا من جهادهم دعوته إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كان هذا أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق ويدعوا ما هم عليه من الباطل. المال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إلى صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله، فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم، فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم. المال غنيمة والنساء والذرية كذلك أسرى غنيمة للمسلمين، إعانة للمسلمين على الخير والحق وإضعافا لشوكة المسلمين، وليحذر غيرهم من ذلك حتى يدخلوا في دين الله عز وجل. وإن أجابوا إلى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم أموالهم وذرياتهم ونساؤهم، وفازوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فالواجب على أهل الإسلام دائما أن يتمسكوا بدينه وأن يعظموه وألا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة ومن أجل مراعاة العصاة. فيجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله طلبة المؤمن في دينه، وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير. فإذا تساهل في دينه صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفرح الأعداء. وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمن بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك، كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول في دين الله، ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تمثيل، بخلاف من أساء الإسلام وأظهر الشر والفساد فإنه سبح على دين الله وحجة لأعداء الله على المسلمين، ويقول هؤلاء المسلمون تعالوا وتعالوا وتعالوا. وأما ما قد يقع مما أشار إليه أحد المشايخ من التعزية لبعضهم أو التهنئة بما يقع عندهم من اجتماعات أو أعياد وطنية أو غير ذلك، فهذه العلماء فيها نزاع عظيم، والعلماء فيها أقوال ثلاثة، منهم من منع ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، ومنهم من فصل وقال إن كانت هناك مصلحة يراها ولي الأمر ودفعا للشر وجلبا للخير جاز له ذلك في التهنئة أو العيادة المريض أو التعزية أو نحو ذلك إذا كان يرى من ذلك خيرا للمسلمين ودفعا لشر الأعداء ونحو ذلك، ولا يقصد موافقتهم على باطلهم، وإنما أراد بذلك نفعا للمسلمين حماية المسلمين من كيد الأعداء وحرصا على دفع شرهم أو دخولهم في دين الله جاز ذلك. وهذا قول الوسط هو أعدل الأقوال وأقربها، وهو نظر في المصالح والمفاسد، فإذا دعت المصلحة إلى ذلك جاز التعزية وعيادة المريض والتهنئة إذا كان لمصلحة المسلمين لا لحب الباطل ولا لبغض الحق، وإلا فلا. ومن هذا كونه عاد صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يهدمه عاده مريضا لعل الله يهديه على يديه، فلما دعاه للإسلام قال لأبيه نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهداه الله على يديه، وخرج صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا لما زار عمه أبا طالب بمرضه ودعاه إلى دين الله ونحو ذلك. وهذا قول الوسط اختاره أبو العباس بن تيمية وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله والجماعة، وقال ينظر على ولي الأمر ينظر في المصالح والمفاسد وما كان فيه مصلحة المسلمين وجلب الخير إليهم ودفع الشر عنهم جاز وإلا فلا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمن يرضيه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكفر شر الأعداء وأن يعيدنا من مكائدهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن يوفق المسلمين للثبات على الدين الحق والقيام بأمر الله والمحافظة على دينه والحذر من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. هذه بعض مبالغ المجاهدين كانت خليها بعض الشيء لأن بعض الأخوة حبسهم مطر على الشيء. بل الله من نور. بعض أسئلة عامة تحتاج إلى معالجة. بل الله من نور. بل الله من نور. ووفق المجاهدين لكم. ونصر بهم الحق. نتيجة الحيوانات يا اختلاف عظيم من الرجال والنساء. والله يا شيخ. الله نسأل الله لجميع الهداية. وهذه الأسئلة حسب ما تيسر من ترتيبها حسب عروضها لنا وحسب أولويتها ونعتذر أخطائنا في اجتهادنا. فضيلة الشيخ، أنا أعمل في عمل أكثره من النصارى، والعمل الذي أعمل فيه يوجد فيه حوالي 300 رجل نصراني، وأنا على اتصال معهم وأريد أن أدعوهم إلى الإسلام ولكن لا أعرف لغتهم، أرجو من سماحتكم إعطائي كتب باللغة الإنجليزية لتوزعها عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، طلب كتب ليس هنا طلب كتب في محل في دار الإفتاء في محل العمل، ولا بأس أن يعطى كتب لهؤلاء لعل الله يهديهم بأسباب ذلك للغة ولكن من عمل معهم عليه يحذر أن يتخذهم أصدقاء وأصحابا ونحو ذلك، ولكن يدعوهم إلى الله ويرغبهم في الخير، هذا أمر مطلوب على الله يهديهم به أو يهدي بعضهم. وسمعتم ما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حولنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ومن بني بهؤلاء في أي عمل نصارى أو غير نصارى أو بوذيين أو غيرهم فليحرص على دعوته من الله وأن يكون في إسلامه مثال الخير، أن مسلما يمثل الخير في إسلامه من محافظة على الصلوات ومن صدقه في الحديث ومن أدائه الأمانة من نصحه للمسلمين وبعدها الغش والخيانة إلى غير هذا من أخلاق المسلمين الطيبة، حتى يكون قدوة صالحة إذا رآه أعداء الله ورأوا أخلاقه العظيمة وصفاته الحميدة، كان هذا من أسباب دعوتهم إلى الله بفعل. نعم. وهذه مبالغ المجاهدين إخوان. لا بأس، وفق الله الجميع. وأسأل لكم الدعوات. وفق الله الجميع، وفق الله إن شاء الله. تقبلنا من الجميع. وهذا سؤال أكثر من سؤال. صليت اليوم بالجماعة المغرب والعشاء جمعا في وقت المغرب بسبب المطر، فما حكم ذلك؟ علما أن الطرق ليست بذاتي مشقة بل معبدة مع وجود مشي أو شيء خلي من الماء. وآخر مثله أن صليت في مسجد العليا وجمعوا بين المغرب والعشاء وخرجت، فهل علينا وزر أفيدونا؟ وآخر يقول: ما حكم جمع الصلاة في حالة نزول المطر الجديد في مثل هذا اليوم؟ نرجو التفضل في ذلك، جزاكم الله خير الجزاء. أصل جمع بين الصلاتين من المغرب والعشاء لوجود المطر أو الدحر أمر جائز فعله السلف الصالح فلا بأس بذلك، جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه، فإذا كانت الجهة اللي فيها مسجد فيها مطر يؤذي المصلين بخروجهم ودخولهم أو فيها دحر زلق بطرقها أو طين يؤذيهم فلا بأس بالجمع. أما إذا كانت المحلة في مسجد حي المسجد ليس فيه أذى وليس فيه مطر يؤذي المصلين فلا وجه للجمع، مجرد وجود آثار المطر. أما إذا كان هناك مطر يصب عليهم وقت الجمع فلا بأس به، أو هناك دحر يعني زلق بالطرقات وطين بالطرقات فلا بأس. نعم. والصلاة الذي صلوها على حسب ما سمعت، كان له عذر في صلاته صحيحة وكان له عذر فعليه يعيدها. نعم. المعروف من كلام ابن تيمية رحمه الله في اقتفاء الصراط المستقيم عدم جواز تهنئة اليهود والنصارى في أعياد الدينية، لأن في هذا إقرار لهم على باطلهم، وذلك طالما أن الأعياد دينية. وأقول إن هذا هو المعروف من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كاتب الملوك وأرسل إلى هرقل وكان عندهم الأعياد الدينية ولم يهنئهم، وكان عند الفرس عيد المهرجان والنيروز ولم يعرف عن تهنئة ذلك، فلزم توضيح المقام من سماحتك. مثل ما تقدم هذا يعود إلى ولي الأمر جهة النظر في المصالح والمفاسد، يرى وهذه ليست العامة إنما هي لولاة الأمور لمراعاة المصالح والمفاسد، فإن رأى من المصلحة تهنئة بشيء أو تعزية أو غير ذلك من الأمور التي يدخلها التأويل ويدخلها المقاصد التي تنفع المسلمين فله النظر في ذلك، وإذا رأى من المصلحة عدم ذلك ترك ذلك. هذا هو في القول الثالث. نعم. لقد درست كلام بالنسبة للأعياد الدينية خاصة. الأعياد الدينية خاصة. ما زيارة المريض وغيره. هذا ذكر وطنية مثل عيد الوطني وأشباه وأعياده التي يقيمونها كل سنة مثلا، هذا محل بحث. نعم. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص. لقد درست اللغة الإنجليزية في أمريكا، ومنذ عودتي من هناك لم أختلط مع متحدثيها، وبدأت معرفتي بهذه اللغة تتناقص، وقد نصحني بعضهم أن أصادق أحد الإنجليز أو الأمريكان وأتحدث معهم بكثرة وأزورهم مع الحرص على أمور ديني والمحافظة عليه، هل يجوز لي ذلك؟ لا، لكن في إمكانك أن تقوي اللغة بطرق أخرى غير مصادقات الكفار، تقويها بطرق أخرى وأن تتحدث مع أخوانك الآخرين من المسلمين يعرفون اللغة الإنجليزية، أو تراجع قواعدها ويعلمها حتى تزداد علما بها عند الحاجة إلى ذلك. عند حاجة إلى ذلك، أما إذا كنت ما تحتاج إليها فلا وجه لها الكلام، لكن عند الحاجة إلى ذلك في إمكانك أن تتفق مع بعض إخوانك المسلمين يجيدونها حتى تستفيد من ذلك، ولست في حاجة إلى مصادقة أحد من الكفار الذي تتعلم منه. وآخر يقول: أنا شاب أعمل في بترومين، قد رأيت مع بعض السواقين السواق التريلات يحملون معهم صورا خليعة ويحملون غير ذلك من مسكرات وحبوب وغيرها، فإني أقول في سؤال هذا أن تفتش السيارات التريلات الكبيرة والصغيرة لأنهم يحملون معهم صور خليعة ويروجون للشباب الخمور وغيره، فأنا أطلب منكم أن تنظروا في هذا الموضوع وجزاكم الله خيرا. هذا طيب، بارك الله فيك، يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، وقام الابن الأصغر بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب أب قام بتكاليف زواج ابنه الأكبر، ولكن الابن الأصغر قام بتكاليف زواج نفسه ولم يساعده الأب، ولهذا كتب الأب بعض أرضه لابنه الأصغر مقابل قيامه بتكاليف زواج الأكبر، فما حكم ذلك؟ التسويج من جنس النفقة، فإذا كان الأكبر حين زوجه عاجزا زوجه أبوه لعجزه مثل ما له ينفق عليه الطعام والشراب واللباس، فإذا كان الأصغر قد أعطاه الله سعة حتى استطاع أن يجهز نفسه فليس على أبي شيء إلا، والوصية لا تنفذ إلا بالرضا، رضوا نفذوها وإلا بالتركة. أما إذا كان الأصغر نفذ الزواج بالدين وهو محتاج ولكن الأب تساهل ولم يعطه حقه هذا غلط، لا بد من التعديل، عليه يوصي له وأن يعطيه ما يقابل ما أعطاه الأول للتعديل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولاده، فالأب عليه أن يجهز العادي، أما من أعطاه الله مالا من أولاده فهو جهز ولازمه التعديل معه، لكن إذا كانوا كلهم عاجزين فالواجب التعديل بينهم ويساعدهم جميعا إذا قدر. نعم. كان بعض الفتوى رضوا بذلك الشيء. إذا رضوا انتهى الموضوع حتى لو كان ليس بعاد. إذا رضي الورثة فلا حرج. نعم. المكلفين والمسؤولين ورضوا. فلا كلام. نعم. أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصدر رزق ولا راتب أو غيره، ولكن أبي هو الذي يصرف علي، وهذا شيء طبيعي، ويوجد مع أبي بعض الأخوة يعملون في تجارته إلا أنا، فيقول أبي إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم أنه قليل الصلاة أو نادر الصلاة هو مأجور وأنت مأزور، فما رأي سماحتك بقول والدي هذا؟ أبي أنا طالب في المرحلة المتوسطة وليس لي مصادر مادية ولا راتب ولا غير، وأبي هو الذي يصرف علي، ويوجد بعض إخوتي يعملون مع أبي في تجارته إلا أنا، فيقول أبي إن أخوك فلان الذي يعمل ويشتغل بالرغم أنه قليل الصلاة هو مأجور وأنت مأجور. على كل حال هذا غلط من أبيك، تدعو الله في الهداية، تدعو الله لأبيك في الهداية، ولا مانع من ينفق عليك وأنت تطلب العلم، نسأل الله ينفعه بك وينفعك العلم ويهدي والدك حتى يقول الخير ويقول الحق. نعم. هل حديث مضايقة الكفار إلى أضيق الطريق صحيح؟ وإذا كان صحيحا فكيف يوفق بينه وبين قول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين إلى آخر الآية؟ الحديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام إذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيق، خرجه مسلم في صحيحه وجماعة من العلم. المعنى أنهم لا يبدأون بالسلام لكن إذا سلموا رد عليهم، ولا يترك لهم وسط الطريق ان يترك لهم حافات الطريق اذا استطاع المسلمون ذلك، ولا سبيل بينه منافات وبين لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم الدين ان تبروه وتقسطوا اليهم. هذا ممكن، هذا ممكن يبرهم ويقسط اليهم اذا راى ذلك لفقرهم وحاجتهم، ولكن مع ذلك يعمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في اضطرارهم الى حافات الطريق، ولا يكون لهم وسط الطريق وتقول لهم حافظ الطريق والمسلمون في وسط. هذا ممكن وهذا ممكن، ولا منافاة بين هذا وهذا، أن يقصط إليه ويحسن إذا كان محتاجا أو فقيرا أو قريبا، ومع ذلك لا يبدأه بالسلام ولا يجعل له وسط الطريق إذا استطاع ذلك. وهذا كل معناه مضايقتهم حتى يدخلوا في الإسلام، لكن بين المسلمين إذا عرفوا مضايقة من المسلمين وأنهم لا يبدأونهم بالسلام وأنهم يضطرونه إلى أضيق الطريق صار هذا من أعظم الأسباب في دخولهم في الإسلام وتركهم الباطل الذي هم الذي هو سبب إذلال المسلمين لهم وعدم بدئهم بالسلام إلى آخر. وفي حالة جمع في المطر، إذا كان المطر كثير ويضيق بعض الناس ولكن بعض الآخر يتحايل على المسجد، هل يختلف الحكم؟ وما دام به أداء وشقة لا يختلف الأحكام، لهم الجمع. بالنسبة للجميع يعني إذا كانت يعني الضرر يعني إذا كان في الجملة ضرر أي ضرر مشقة فإنهم يجمعون ولا بأس، ولو كان بعض الناس مودة لأن عند الصبر وعند التجلد. أعمل في أحد القطاعات الحكومية، العبرة بالضعفاء، أعمل في أحد القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق، هل هذا ولاء لهم؟ أفتونا بارك الله لك. أعمل في إحدى القطاعات الحكومية ومعي عدد كبير من الزملاء والمرؤوسين النصارى، ولا يخلو التعامل معهم من تبادل المجاملات في المناسبات، هذا فضلا عن أنني أراعي الدقة عند كتابة التقارير السرية عنهم وأعطي كل منهم ما يستحق، هل هذا ولهم لهم؟ عليك أن تتقي الله حسب طاقتك في هذا الأمر، ولا تتخذه أصحابا ولا أصدقاء. وأما المجاملات التي معناها رد السلام إذا سلموا أو سؤالهم عن حاجة أو إخبارهم بحاجة تتعلق بالعمل، ما سمى هذا موالاة، ولك تعتني بالدقة في تقريرات عنهم حتى تنصف وحتى تبرئ ذمتك، هذا واجب، ولا يسمى مثل هذا الذي يقع من بعض المجاملات في رد السلام عليهم إذا سلموا أو سؤالهم أو إجابتهم عن سؤالهم أو نحو ذلك من الأشياء، أو كيف حال أولادك أو كيف حالك، ليس هذا من الموالاة. نعم. كثيرا ما أصادف في حياتي الاجتماعية مثلا العمل في السوق، وخاصة في العمل يوجد أشخاص لا يصلون معنا صلاة الظهر، وكلمناهم أكثر من مرة ولكن لا فائدة، فهل أبدأهم بالسلام؟ وإذا سلموا هل أرد عليهم بقولي وعليكم فقط كالرد على اليهود والنصارى؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المسلمون إذا قصروا فهو معصية يستحقون الهجر، هم مثل الكفار يستحقون الهجر حتى ولو سلموا، لأن يعني المقصود التأديب، هذا من باب التأديب لهم، من باب الإنكار عليهم إن كان منكر، فإذا كانوا لا يصلون فهم يستحقون أن يهجروا ولا يرد عليهم السلام ولا يبدأوا ولا تجاب دعوتهم إلى دعوة إلى وليمة ولا تدعوهم أنت أيضا إلى وليمة حتى يتأدبوا، وإذا أمكن أن ترفع أمرهم إلى مسؤول يقوم عليهم ويلزمهم بما وجب الله عليهم وجب عليك أن تفعله، سواء كان المسؤول أميرا أو هيئة أو محكمة أو غير ذلك ما يرجى منها يقوم باللازم في شأنه. عندنا مكتب لجلب العمال، فمنهم المسلم ومنهم الكافر، وعند إخباري لصاحب هذا المكتب بأن جذب الكفار لا يجوز قال إن السفارة تخبرنا بأن نصفهم مسلمون ونصف كفار تخبرنا بأن نصفهم مسلمون ونصف كفار هل يجوز له جلبهم؟ ليس لك أن تجلب الكفار وإنما تسعى جهدك في أن يكون المجلوبون مسلمين وعلى السفارة كذلك على السفارة أن تتقي الله ألا سحي طريق الكفار إلى هذه الجزيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته أمر بإخراج المشركين هذه الجزيرة وقال أيضا لأخرجن اليهود والنصارى من هذه الجزيرة حتى لا أدعى إلا مسلما فالنبي صلى الله عليه وسلم أوعد بذلك وأوصى بذلك والواجب على الدولة وعلى السفارات تبذل الرسل في عدم جلب أولئك الكفرة وأن يستنى عنهم بغيرهم من المسلمين حسب الطاقة والإمكان إلا عند ضرورة القصوى في الأشياء التي تمس الضرورة إلى وجودهم طبيب خاص أو نحو ذلك من الأمور الضرورية وإلا فعامة العمال يمكن أن يجلب غيرهم من المسلمين ويستنى عنهم فلا حاجة إلى مجيئهم. يقول الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخره ما معنى قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة مثل قوله جل وعلا من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان إذا اتقى منهم تقاة لأنه مكره لا يستطيع دفعه فلا مانع من إظهار بعض الشيء الذي يكفيه شرهم من مجاملة من مكالمة من كثرة في وجوههم يعني تبسم غير هذا مما تقيه شرا إلا أن تتقوا من تقاة بسلام يرده عليهم ببدئهم بالسلام بمكالمتهم في شيء غير هذا من الوجوه التي جامعهم فيها دفعا لشرهم من قتل أو ضرب أو نحو ذلك فيمس قوله تعالى من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أبدى له شيء من المجاملة مع الطمأنينة مع ثبات قلبه على الإيمان مع استقامة على الإيمان مع توحيد الله والإخلاص له وموضع كفرة هذا يكره عليه واضطر إليه لا يكون محرما عليه عند الضرورة. نعم. يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام إما للزيارة أو لمناسبة ما ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صور الصليب كتكريم منهم لهذا المسلم ويتقبل هذا المسلم مجاملة له ويعتبره من حسن المعاملة هل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين وهل يصل ذلك إلى مرتبة الكفر؟ لا هذه أمور عادية الأمور العادية مثل ما تقدم الأمور عادية الله فيها ولي الأمر بما تقتضيه المصلحة إذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان ذلك جائزا من باب دفع الشر وجلب الخير كما يقبل هداياهم التي يهدون إليه يرى مصلحة في ذلك وإذا المصلحة في ردها ردها هكذا ما يتوج السلاطين والملوك والقلائد يشرعها الكفار أو يقدمها المسلم لهم إذا رأى في هذا المصلحة الإسلامية وكف لشرهم وجلب لخيرهم فلا مشاحة في ذلك وليس هذا من أموالهم. نعم. ولو يا صلي ليش هيتقلدوا بالسنبار لو هيتحمل ياخذ ثم يلقي لا لا بعد وزينة أنا عندي عامل من الهندوب وأنا أجعله يبيع لي وأنا أغذيه وأعشيه بل وأضحك معه لأنه عامل نشيط فهذا داخل في موالاة الكفار أنا عندي عامل من الهندوب وأنا أجعله يبيع لي وأغذيه وأعشيه بل وأضحك معه لأنه عامل نشيط فهذا داخل في موالاة الكفرة الواجب عليك إبعادهم وعدم جلبهم وأن تستبدلهم بمسلمين ولست في حاجة ولا ضرورة إلى وجود العامل الهندوكي أو الشيوعي أو البوذي أو غير ذلك أو النصراني الحمد لله قد أنك الله بوجود المسلمين فالواجب عليك إبعادهم أما كون هذا من الموالاة هذا في التفصيل ليس استخدامه من الموالاة لكنه لا يجوز من أجل من ينهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام أما اتخاذه صديقا وحبيبا تعامله معاملة الصديق هذا نوع من الموالاة والموالاة غير التولي الموالاة معصية والتولي كفر وهو مساعدتهم على المسلمين نعوذ بالله الموالاة الأقل أدنى من التولي الموالاة محبتهم أو إهداء شيء إليهم بشاشة في وجوههم أو بدءهم بالسلام هذا نوع من الولاة المحرمة، لكن التولي نصرهم على المسلمين وإعانتهم على المسلمين هذا ردة نقل النواقض الإسلام. عملنا في شركة وكان المهندس صاحبها مسيحي وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به في بناء كنيسة. عملنا في شركة وكان المهندس حقا مسيحي وذات يوم طلب منا مبلغ نتبرع به لبناء كنيسة وفعلنا، فما رأي سماحتكم بذلك؟ هذا منكر عظيم لا يجوز، هذه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. بعض أهل العلم هذا كفر وردا نعوذ بالله، لأن المساعدة على إقامة كفر، فالواجب على من فعلها التوبة إلى الله والرجوع إليه سبحانه وتعالى والندم وعدم العودة إلى مثل هذا. أحسن الله عليك يا شيخ، يجوز أن نقول عن نصارى المسيحيين قد يقابل النظر إلى أن عيسى يسمى المسيح وهم ينتسبون إليه، بعض أهل العلم يتورع من هذا يقول النصارى بدل المسيحيين من باب التورع، هم معنى المسيحيين هم على دين المسيح، ثم لو كانوا على دين المسيح بطل الآن بعد ما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يجد له بعدها اتباع المسيح من عيسى ولا غيره، وجب عليه اتباع محمد عليه الصلاة والسلام. النصارى أسلم. أختي ووالدتي وزوجة أخي ذهبوا لأداء عمرة وهم لم يغتسلوا لغسل العمرة، وذهبوا على الطائرة وتعدوا الميقات ولم يحرموا إلا في الجدة، إلا زوجة أخي كانت محرمة ولم تتلفظ بقولها لبيك عمرة وهم أحرموا من جدة، فما الحكم في فعلهم هذا؟ هل عليهم دم؟ وزوجة أخي هل عليها شيء؟ مع التفصيل نرجو ذلك وجزاك الله خير جزاء. الغسل ليس بلازم لأنه مستحب، غسل الإحرام ليس بلازم لأنه مستحب، فإذا أحرم من الغسل فلا بأس، وإذا كان إحرامهم من جدة فعليهم دم لأن الإحرام يجب من الميقات وهم في جو، إذا قروا منه أحرموا، وإذا تعدوا ولم يحرموا إلا من جدة فعليهم دم جبرا لعمرتهم، يذبح في مكة ورأس من الغنم أو سبع بدنة أو سبع بقرة كل واحد فقرة على كل واحد. وأما الذي أحرم من الميقات بالنية، أما وهذا الميقات حرام النية يعني نوت الدخول في العمرة بنيتها فليس عليها شيء، وإن لم تلبي لا يتلبي سنة. أم زوجتي تزوجت رجلا آخر فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر فهل ابنتي تكشف عليه؟ نعم زوج الأم ليس المحرم، إنما المحرم أبوها، فإن زوج الأم أم زوجتي تزوجت رجلا آخر فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي زوجتي لها أم، هذه الأم تزوجت رجل آخر، ابنتي أنا من زوجتي تكشف على هذا الرجل جوز أم زوجتي؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر فهل ابنتي تكشف عليه؟ أم زوجتي تزوجت رجلا آخر فهل ابنتي تكشف عليه؟ يعني بنت الزوجة إذا كان دخل عليها في ربيع ربيع إذا كان دخل عليها الجامعة اتصل بها دخل على الأم أم الزوجة ربيبة بنت الربيبة وبنتها وبنتها وبنتها بنت الربيع كله دخل حكم واحد يبقى لا تكشف عليه، تكشف إذا كان دخل بأمه، تكشف إذا كان دخل بها دخل بأمه تكشف، وإذا لم يدخل لا تكشف. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نحاول إقناع أهل الكتاب باعتناق الإسلام ونقول لهم بأن الكتب السماوية التي لديهم محرفة يردون علينا ويقولون والقرآن الذي لدينا محرف أيضا، فكيف نثبت لهم بأنه ليس محرف؟ وما هي العناصر والطرق التي نبديها بإقناعهم؟ تقول لهم أن القرآن غير محرف، بل تلقاه الأمة كلها بالقبول والإيمان والتصديق، وتناقلوه الكتاب من عهد الصحابة إلى يومنا هذا بلفظه ومعناه، لم يغيره شيء بحمد الله، بل محفوظ وحفظه الله، وأجمع المسلمون على أنه محفوظ وليس فيه بحمد الله نقص. أما التوراة والإنجيل فنص الله وبين أنه غيروا وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم، قالوا إنها من عند الله وأخبر أنه حره، فالله أصدق القائلين وبين في كتابه أنه حره وغيره وبدله. وأما كتابنا فقد حفظه الله وورثه المسلمون جيلا عن جيل وقرنا عن قرن، لم يغيره شيء من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، نعم. وآخر يقول أنا رجل أعمل في البنيان، فشاء القدر أن أعمل في مطعم، فذهبت إلى البلدية لتمنحني شهادة صحة، فكان أول شرط أن أحلق لحيتي، فهل علي اسم أم ماذا؟ أولا لا يقال شاء القدر، يقال شاء الله سبحانه، شاء الله سبحانه كذا هو. ثانيا ليس لك أن تحلق لحيتك من أجل مطعم، فالواجب عليك أن تعفيها وتوقيها، وإن حصل مطعم ولا دور عمل آخر والحمد لله. أما حق لحيتك من أجل مطعم فلا يملك. وهكذا طلبوا حق لحيتك لأجل وظيفة أخرى حتى توظف في كذا أو في كذا لا تجيبهم إلى ذلك، والوظيفة بدلها وظيفة أخرى. وأما طاعة الله ورسوله فليس لها بديل، يجب التزام طاعة الله ورسوله. طيب والله بس واحد بيسأل يعني عن حكم الصيت، يعني رجل يقود سيارته الخاصة ومعه بعض معارفه وانقلبت السيارة بهم وتوفي معهم اثنان، هل يصل شهرين متتابعين أم أربعة؟ إذا كان انقلابها بأسبابه فعليه صوم أربعة أشهر أو عد رقبتين، ثم إن جسد له رقبتان أعتق رقبتين يعني عبدين، وهذا واجب. فإن عدل صام شهرين متتابعين كل واحد. أيوه. إذا كان له السب ومن عاش بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.